إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أربعة مواضع أن له أسماء، وأن أسماءه كلها حسنى، وأنه علينا أن نتعبد له بها، وأن نفرده بالعبادة من خلالها. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والدعاء هو العبادة. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، وكل ما يعبد غيره فإنما هي آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فإذا كان هو الخالق وحده، وهو البارئ وحده، وهو الفاطر وحده، فأفردوه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، وتعبدوا إليه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته المثلى جل وعز. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له من خلالها. فقير يلجأ إلى الغني، وطالب حاجة يلجأ إلى الرزاق، وجاهل يطلب العلم من العليم، وراجي حكمة يرجو الحكمة من الحكيم، ومبتلا يتعبد إلى القادر المقتدر القدير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل بها عما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم يسمونه بأسماء لم يسم بها نفسه، أو يجردون هذه الأسماء عن الصفات المثلى التي له سبحانه وتعالى، أو يسمونه كما تسمي النصارى ربها بأنه الآب وأن له ابنا وأن له زوجة وغير ذلك مما تنزه ربنا سبحانه وتعالى عنه. وكذلك ما كانت تصنعه مشركة العرب من أنهم كانوا يتخذون لأصنامهم أسماء يجعلونها مشتقة من أسماء الله، فيسمون مناه من المنان، أو اللات من الإله، أو العزى من العزيز، وغير ذلك. فقال: وذروا، أي اتركوا سبيل الذين يلحدون بأسمائه سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء سيجزون ما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء، وأن هذه الأسماء حسنى بلغت الغاية في حسنها، ويكفي أنها أسماء الرب الجليل سبحانه وتعالى، وكل ما أضيف إليه فهو الغاية في الحسن والجمال والكمال والجلال، فهو الله لا إله إلا هو. وإن لم يكن في حسنها إلا أنها سبيل إلى دخول الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فحفظ الأسماء الحسنى مآله دخول الحسنى والحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك من كونها حسنى أن الدعاء إنما يكون بها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي فادعوه بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن آداب الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي ذكرها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء غير محصورة في عدد معين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقد نقل النووي الإجماع أو الاتفاق على أنها غير محصورة، وأن المراد إنما كما يقول أحدكم: إن لفلان 99 درهما أو 99 دينارا للصدقة، فلا يعني هذا أنه ليس له من الدنانير أو من الدراهم سوى هذا، فعنده 100 للصدقة، ولكن عنده أيضا من أمواله ما عنده لغير الصدقة. فكذلك أسماؤه سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى، ولكنه من حفظ منها 99 اسما وتعبد لله بها وأفرده بالوحدانية من خلالها والتجأ به سبحانه وتعالى واستعاذ به وجعل مدار حياته على اللجوء إلى الله سبحانه، فإنه حينئذ جزاؤه الحسنى وله الجنة. ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يدعو به في سجوده: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومعلوم أنه لو كانت أسماؤه الحسنى محصورة في عدد معين فإنه حينئذ يحصى الثناء عليه، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرا صريحا جازما أن ربه سبحانه وتعالى لا يحصي أحد ثناء عليه، فإنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على الرب الجليل سبحانه، فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فكذلك علينا أن نعتقد ذلك، أن أسماء الله سبحانه غير محصورة. ودل على هذا أيضا أنه أخبر في حديث الشفاعة الطويل عندما يأتي الناس إلى أبيهم آدم، ثم إلى أبيهم نوح، ثم إلى إبراهيم فموسى وعيسى عليهم جميعا وعلى الأنبياء والمرسلين خير السلام وخير الصلاة، حينئذ يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. وليس ذلك من التقدم بين يدي الله حاشا وكلا، ولكن هذا هو موعود الله له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى في الموقف الأعظم في أهوال القيامة، حيث الشمس قد دنت من الرؤوس، وحيث الأهوال ما هو معلوم، وحينئذ يأتي عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد عبدا بين يدي ربه سبحانه تحت العرش، وقال: ويفتح علي بمحامد حينئذ لم تفتح على أحد من قبلي. قال أهل العلم: هذه المحامد هي أسماء لله سبحانه وتعالى تفتح عليه حينئذ لم تفتح عليه قبل، ولم تفتح على أحد غيره صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ تبدأ الشفاعة، والشاهد فيه أنه تفتح عليه بمحامد وثناءات، هذه المحامد بأسماء لله سبحانه وتعالى لم تعرف من قبل. فإذا أسماء الله غير محصور. ودل على هذا أيضا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن إلا ودعا بهذه الأسماء، ودعا بهذه الأسماء إلا وكشف عنه غمه وهمه وكربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. قال: إلا أذهب الله عنه همه وغمه. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، على كل من سمعهن أن يتعلمهن. وفي هذا الحديث الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أي من خلال الوحي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها أحد، ولكنه يفتح يوم القيامة على نبيه بشيء منها فيثني على ربه، وحينئذ يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الأدلة دلت على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة، وأن أسماءه سبحانه توقيفية، يعني يتوقف فيها على الدليل من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فلا نسمي الله جلت قدرته بأسماء لم ترد في كتابه ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى. أيها العبد المذنب العاصي، تعبد إلى ربك الغفور، إلى ربك العفو، إلى ربك التواب. إن من نعم الله علينا ونعمه كثيرة، أن من أسمائه التواب كثير التوب على عباده، الغفور كثير المغفرة لعبيده، العفو الذي يعفو عن الذنب ويستره سبحانه وتعالى. وهذا دل على أنه لا بد أننا نقع في الخطأ ونقع في الزلة ونقع في المعصية، وهو يجود بالغفران. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لأذهبكم الله وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فمن نعم الله عليك أن تتعرف عليه بهذه الأسماء، وأن تتعبد له باسمه التواب، وأن تستغفر تعبدا له باسمه الغفور والغفار. وكان النبي المختار صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن نعم الله عليه أن يعرفك باسمه الرازق والرزاق، أن تسترزقه وأن تقف على بابه ترجوه وأن تسأله. وما أدمن أحد طرق بابه إلا وجاد عليه الكريم الجواد، ومن عليه المنان، ووهبه الوهاب سبحانه وتعالى. ولكننا نقف على أبواب المخلوقين الذين يضيقون بالمسألة، والله عز وجل لا يضيق بمسألة أحد، والذين يضيقون بالإلحاح في السؤال، والله سبحانه وتعالى يحب منك السؤال والإلحاح فيه سبحانه وتعالى. ثم هو يعطيه من قبل أن تولد، ومذ كنت نطفة ثم علقة ثم كنت جنينا ثم رضيعا لا تملك شيئا، ثم لما صرت غلاما يافعا، ثم إلى أن تموت. ونعمه عليك تترى سبحانه وتعالى، فعلى ما لا تتعبد له بكرمه وجوده ومنته وهبته ورزقه ونعمه سبحانه وتعالى. وهكذا من تعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه أحبه لا محالة، ومن تعرف إلى الله بأسمائه أفرده بالعبادة وحده لا محالة. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بهذه المعرفة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فضل معرفة أسماء الله الحسنى نذكر بعض الفضائل، وإن كانت الفضائل لا تحصى ولا تستقصى. فأما أولها فإنه التعرف على الله سبحانه وتعالى على النحو الذي مضى. ولن يتعرف العبد على ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه إلا بالتعرف على أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن كان يريد التعرف على الله سبحانه وتعالى فهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الأحد الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يشبه هو شيئا من مخلوقاته، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الصمد الكامل في سائر صفاته سبحانه وتعالى، الذي كمل في سؤدده، والذي كمل في قدرته، والذي كمل في كرمه، والذي كمل في قوته، والذي كمل في عطائه يده سحاء الليل النهار. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنها لم تغض مما في يديه نفقه سبحانه وتعالى. هو الصمد الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق أجمعون. فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه فقرا ذاتيا، ولا تنقضي لهم حاجة إلا منه سبحانه وتعالى. هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كما يقول المشركون والكافرون، وما من كافر ولا مشرك إلا وينسب لله الولد، كما كانت الأمم السابقة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون أي يشابهون ويشاكلون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون، كيف ينسبون لله الولد وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن أراد التعرف إلى الله وأراد التعرف على الله وأراد أن يعرفه حق المعرفة فليتعرف عليه وإليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ومن فضائلها أيضا أنها سبب محبة الرب سبحانه وتعالى، أي أن يحبك هو جلت قدرته وتقدست أسماؤه. أنت أيها العبد الفقير، أيها العبد الذي لا تساوي شيئا على هذه الكرة الأرضية، ولكنك بعبادتك لله سبحانه وتعالى يرفعك، بل ويذكرك في نفسه إذا ذكرته في نفسك، ويذكرك في ملأ خير من الملأ الذين تذكرهم فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: وأنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله رب العالمين يذكرك وهو الرحمن على العرش استوى، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين يحبك أنت أيها العبد مهما كان منك، إذا ما لجأت إليه واستغفرته وأنبت إليه سبحانه وتعالى. ودل على هذا، أي على أن من تعرف على الله بأسمائه أحبه، أنه كان رجل قائدا لسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما صلى بهم قرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فحينئذ قال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: إن فلانا ما يصلي صلاة إلا ويقرأ بسورة الإخلاص. قال: سلوه لأي شيء فعل هذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه كما أحبها، فمن أحب صفات الله وأسماء الله أحبه الله سبحانه وتعالى. ثم أنها تؤول بالعبد إلى دخول الجنة، وهذا فضل عظيم، وأي عبد لا يريد أن يكون من أهل الجنة؟ وإن لم يكن في الجنة بعد نعيمها أيا كان النعيم إلا أعظم نعيم، وهو رؤية وجه الكريم. إن لم يكن إلا هذا لكفى، إن لم يكن إلا أن ترى وجه ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن عباد الله يعلقون عباداتهم بوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم ثناء ولا مدحا، وإنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما عباداتنا نرجو أن نرى ربنا سبحانه وتعالى، وأن ينعم علينا برؤية وجهه الكريم في دار النعيم في جنته ومستقر رحمته سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فجزاؤها الجنة. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث الرجل صاحب السرية جاء في رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. فتعرفوا على الله بأسمائه سبحانه وتعالى، وتعبدوا له بها، وأفردوه بالوحدانية من خلالها سبحانه وتعالى. وإن لم يكن من فضلها إلا أنه لا يقوم الدين إلا عليها، فمدار الدين على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر، وذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم على أسمائه الحسنى. تأمل في أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي أذكار الصلاة وأذكار الحج، هل تدور إلا حوالي أسمائه سبحانه وتعالى؟ هل تدور إلا حول أسمائه سبحانه وتعالى؟ هل تبتدئ الصلاة إلا بالله أكبر؟ وهل تختم الصلاة إلا بالسلام عليكم ورحمة الله؟ الله ويختم بالسلام، والسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهل يكون الحج إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل سبحانه وتعالى. وهكذا أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، بل إنك لا